السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي قد سويبت قد مزح مع أحد وباعه كأنه عبد، والمشترون قد ألقوا الحبال في أو الحبل في عنقه وجروه. أولا، الحديث لم يثبت، لكن نقول لعل أحدا يفكر أن مثل هذا المزاح هل يصدر من الصحابة. صحابة ممكن، هم الحمد لله يعني بشر، لكنه الحمد لله رب العالمين إذا عرفوا شيئا أنه حرام فلا يقربون، لا شك فيه. ونقول أنا أردت أن أذكر لكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال أحمد قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني قال حدثنا معمر، تعرفونه معمر بن راشد راشد، عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني ما معنى على سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم؟ كان يثيب على الهدية، كان يأتي من البادية هدية، ربما هناك فواكه لا تكون في المدينة أو كذا أو شيء مكره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهديه ويجهزه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا فيجهزه إذا أراد أن يخرج إلى باديته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا، زاهر اسمه زاهر، زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني نحن حضر، يجي يأتي لنا من البادية شيء ونحن نعطيه ما عندنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، الدميم الدمامة يعني عدم الجمال، لم يكن جميل الشكل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، تصور القضية أنه يجلب المتاع من البادية إلى السوق ويهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه صلى الله عليه وسلم من خلفه، احتضنه صلى الله عليه وسلم، أخذ في حضنه من خلفه نعم، ولا يبصره الرجل، فقال أرسلني، من هذا؟ أرسلني، أتركني، من هذا الذي احتضنني؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجال لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ كأنه يريد يلصق ظهره أكثر وأكثر تبركا بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبركا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. فجال لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاستشهاد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري؟ يعني يقصد ان هذا الرجل من يشتريه، ماسك الرسول صلى الله عليه وسلم، من يشتري العبد؟ نعم. فقال: يا رسول الله، والله تجدني كاسدا، يعني لا اربحك، انا كاسد، ما احد يبغاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. وفي رواية: لكن عند الله أنت غالي. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أيضا عبد الرزاق والترمذي في الشمائل وأبو يعلى غيره. فأنا أريد أن أستقرب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه بالحق، وهو عبد، من يشتري هذا العبد؟ عبد. التورية في الحقيقة والكناية من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا كذب، لا يقال كذبا، من يشتري العبد؟ وهو عبد، كلنا عبيد الله تبارك وتعالى. فالتورية النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها أيضا في مواضع كثيرة، والتورية يكون فيه معنيين، مثل إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم، قالوا اذهب إلينا بمهرجانهم، فقال إني سقيم. ولذلك جاء في صحيح البخاري ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثلاث كذبات إني سقيم، هو ليس كذب في الحقيقة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطنك، ويكون معنيان فيه شاملان لا يكون كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر فكان يخاف أن يدركه ناس من قريش وغيرهم، فكان خائفا يترقب، خرج من جهة أخرى، ذهب إلى سيف البحر، فلما لقيه ناس قالوا مما أنتم، يعني من أين جئتم؟ قال نحن من ماء، من ماء، يعني خلقنا من ماء، ما كذب رسول الله، لكن هم ظنوا أنه جايين من قريب من البحر، ما هم من أهل مكة الذين خرجوا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وأيضا لما تقدموا قريبا من المدينة وصلوا إلى مكان، فكان الناس يعرفون أبا بكر وما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أبي بكر فقالوا من هذا الذي معك؟ فقال أبو بكر هذا رجل يهديني السبيل. شوف التورية عجيبة جدا، نقول هذا من عيون الأدب العربي التورية، فدائما نقول هذا، نقول أنا هذا من أفضل ما يخاطب الإنسان عند الحاجة، فقال هذا رجل يهديني السبيل، يعني يقصد سبيل الله. والعرب إذا كان أحد لا يعرف الطريق في البوادي وغيرها كان يستأجر خريطا دليلا، هذا رجل يهديني السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه نقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن أحد، هو عبد، عبد، كلنا عبيد، من يشتري هذا العبد؟ فصلى الله عليه وسلم. كذلك نقول لا نستبعد أن يكون يحصل من بعض الصحابة مثل هذه الدعابات، وهم ما كانوا إذا كانوا بالفعل يعني كما جاء في يتمازحون ويتباد في بالمفرد برواية صحيحة كانوا يتبادحون بالبطيخ، مثل الكورة يتبادحون بالبطيخ، يرمون ويمسك هذا ويرمي هذا وكذا. وإذا جاء الجد كانوا رجالا، يعني في الحرب وغيره، نعم هكذا. فالحاصل على كل هل أردتم ثم بعد ذلك نبدأ ما كنا فيه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب نتف الشيب، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن سليمان معروف لديكم عن محمد ابن إسحاق المطلبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن شاء الله متصل صحيح. ومحمد ابن إسحاق حديثه حسن أو صحيح إلا أنه مدلس، دلس يعني ما أظهر أنه سمع من عمرو بن شعيب، والرجل إذا عرف أنه كان يدلس وكان يروي بصيغة موهمة للسماء وعدم السماء، ففي هذه الحالة يقول العلماء لابد أن نجد ما يسر أو نجد رواية أخرى يصرح فيها، وتوجد روايات أخرى في كثير من الأحيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. نتف الشيب، شيب شباء الشيب البياض في الشعر، ولو كانت واحدة أو ثنتين بعض الناس يخفيها بالنتف، نتف الشيب. وقال هو نور المؤمن، هو نور المؤمن بالفعل هذا الشيب، والشيب يعني جاء في الحديث فضيلة الشيب أيضا. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، هذه عجيبة جدا، مسلم إذا كان قد قضى حياته في الإسلام فهذا لا شك أن هذا يريد الله تبارك وتعالى أن يجل الشيبة، أن يجل الشيبة. وليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، هذا المعنى. أيضا نريد أن ننظر في هذا الحديث إسناده حسن أو صحيح إن كان محمد بن إسحاق بهذا الإسناد سمع، لكن جاء هذا من طريق الترمذي قال من طريق عبده أخرجه عن محمد بن إسحاق بعن أيضا، وقال هذا حديث حسن. وقد روى، انظروا، وقد روى يعني هو لم يصرح بالتحديث، لكن أشار الترمذي وهو صحيح قال عن قد روى عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب، يعني شيخ ابن إسحاق، هذا الحديث روى عن شيخ ابن إسحاق غير واحد، وهم ثقات عمرو بن شعيب يعني متابعا لابن إسحاق. فإذا الحديث صح حيث تابعه وافقه على هذه اللفظة، تابع محمد بن إسحاق عمرو بن عبد الرحمن بن حارث وهو ثقة، فيكون الحديث صحيحا إن شاء الله زيادة عليه. وأخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سيد القطان وسفيان بن عيينة عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ما شاب إنسان ما شاب لم يشب إنسان شيبة أو مسلما إلا كانت له نورا يوم القيامة. فالشيب هذا يكون نورا له. والنسائي أيضا من طريق عمارة ابن غزية وهو ثقة كبير جدا عن عمرو بن شعيب، ناس كثيرون وافقوا محمد بن إسحاق في هذه الرواية. فإذا نقول هذا إسناد صحيح من طرق أخرى. قال ابن العربي رحمه الله إنما نهي عن النتف نعم دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة، يعني الآن جاز لك أن تخضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم وكان شيبه قليل، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كثير منهم كان يخضب بالحناء والكتم لكن هنا أراد أن يزيل الإشكال ابن العربي، يقول إذا كان الشيب نور لماذا يطفئه بتغطيته بالخضاب؟ ها؟ قال نهي عن التدفئ دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على ما هو عليه. نعم. ثم بعد ذلك على كل حال، فإذا نقول على كل يعني الإنسان ينبغي ألا يعني ينتف. وبالطب العربي لما درسنا بعض الحاجات قالوا إذا نتفت الشعر أي شعر فيطلع منه الماء، هذا الماء يشيب حوله، هذا الماء إذا جاء في الشعر الذي بجواره المنتوف يشيب، فإذا نتف الشعر يشيب زيادة، هذا ينبغي أن يعقل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يعني أمره لا يكون خال عن الحكمة، كل الحكم. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله باب الجلوس بين الظل والشمس، باب الجلوس ما بعث الله نبيا إذا علم شيئا أنه خير لأمته إلا أن يعلمه، أو وإذا علم أنه شر إلا أن يعلمه. فباب الجلوس بين الظل والشمس، قالوا حتى الذين لا يدينون بدين الحق أن هذا يضر بالإنسان، قد يحدث جسم حار وجزء منه بارد وقد يكون فساد في الدم، ذكروا هذا. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، قال حدثنا الوليد باب الجلوس بين الظل، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكري ثقة إلا في بعض رواياته عن الثوري عن أبي المنيب وهو عبيد الله ابن عبد الله العتكي، نعم صدوق إن شاء الله، عن ابن بريدة وهو عبد الله عن أبيه بريدة ابن حسين الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس، نهى أن يقعد بين الظل والشمس. جاء أيضا أخرج الإمام أحمد رحمه الله من طريق قتادة عن كثير وهو كثير ابن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وثقه العجلي وابن حبان والذهبي عن أبي إياض وهو عمرو بن الأسود وهو ثقة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضح والظل، بين الضح والظل. الضح ما هو؟ الضح ضوء الشمس إذا انبسط وانتشر في الأرض، إذا استنكر من الأرض فإذا انبسط فالضح هو هذا، إذا كان فيكون في هذه الحالة إذا جلس فجزء منه قد يكون في الشمس وجزء منه في الظل وهذا يكون ضارا. وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن رجاء وسمى الصحابي أبا هريرة. هناك قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هناك ذكر أن أبا أن الصحابي أنا أبي هريرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل. والحديث صحيح وله طرق أخرى أيضا. ثم قال: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه، يعني الانبطاح على البطن والاضطجاع على الوجه. قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة إلا أنه يدلس، وهنا بصيغة التدليس، عن الأوزاعي إمام أهل الشام، عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أيضا يدلس، عن قيس بن تحفى أو تخفى هكذا جاء فيه وهو صحابي اختلف فيه في هذا الإسناد عن طريق إدخال بعضهم بين قيس وبين أبيه إلى آخره، لكن الروايات الصحيحة لا تعارض فيها. فالصحيح عن قيس بن تحفى الغفاري وهو صحابي، أنا أبيه وهو تحفى ابن تحفى الغفاري، نعم صحابي أيضا. فرواية الصحابين عن الصحابي ورواية الأقران كما يقال أيضا. قال: أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني، فركضني برجله وقال: ما لك ولهذا النوم، ما لك ولهذا النوم، يعني ليس لك هذا النوم، لا يجوز لك، هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله عز وجل. ففيه نهي عن الانبطاح والنوم على البطن. والحديث جاء على كل حال من طرق. روى الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء صحيح وهو ثقة، أن يعيش ابن تخفى، هنا قال قيس بن تخفى هو أخوه إن شاء الله أيضا صحابي الغفاري عن أبيه، قال: ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تضيفه من المساكين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم على غدا وعشاء وكانوا ضيوفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: كنت من أصحاب الصفة، كان تحفة كان من أصحاب الصفة، قال: تضيفت في من تضيفه من المساكين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه. كلمة ضيف هذا جنس جمع، يأتي جمعا يعني ضيوفه معناه، يتعاهد ضيفه، فرآني منبطحا على بطني فركضني برجله وقال: لا تضطجع، هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله وابغضها الله. وإسناده حسن إن شاء الله. فإذا ينبغي لنا أن نتحاشى من هذه الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه إذا كان جاء فيه لكن بإسناد ضعيف، إذا كان ليس على وركيه شيء، قد يكون عاري والله أعلم، لكنه الأمر عام ليس يعني عاريا أو غير عاريا، لا يصح الظاهر النوم على الوجه. ثم قال حدثنا، يأتي هنا لعله، يعني قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب وهو صدوق ربما يهم، قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله، إسماعيل بن عبيد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي ابن أخت مالك، قال وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن نعيم ابن عبد الله بن المجمر. محمد بن نعيم لم يوجد له من يوثقه، لكنه روى عنه غير واحد، فيسمون مستورا إذا وفق فيكون يقوي حديثه. عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبيه عبد الله المجمر، عن ابن تحفى الأنصاري، عن أبي ذر قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة أبي ذر، قال: أنا وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: يا جنيدب، أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة، فصغره النبي صلى الله عليه وسلم تحببا يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار. فهذا الحديث مثل الحديث السابق فيه نهي عن الانبطاء أو النوم على الوجه. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد مضى بنا وهو صدوق، قال حدثنا سلمة بن رجاء، سلمة بن رجاء النخعي صدوق، في بعض الأحيان يتفرد في بعض الروايات لكن هنا لم يتفرد، عن الوليد بن جميل الدمشقي، وليد بن جميل الدمشقي ضعيف الحفظ، أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن، قاسم بن عبد الرحمن الشامي صدوق يحدث عن أبي أمامة الصحابي اسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح أو منبطح على وجهه فضربه برجله وقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية. هذا الإسناد فيه ضعف لكنه يتقوى بالرواية السابقة. نعم، فهذه الأحاديث كلها تدل والله أعلم على أن الروايات جاءت على كل حال من طرق مختلفة وهي صحيحة في النهي عن النوم على الوجه. هذا الحديث أخرجه أيضا، قلنا أنه فيه من يهم أو يكون فيه مبهم، من طريق يحيى بن أبي كثير، أبو داود أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن تخفى بن قيس قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة هكذا جاء فيه فأكلنا وفيه، ثم قال إن شئتم بتم هنا وإن شئتم انطلقت إلى المسجد، قال فبتنا أنا فبت أنا مضطجعا في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أيضا شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. قال وفي الباب أن تحفى وابن عمر، وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة أن يعيش بن تحفى عن أبيه ويقال تخفى والصحيح وتحفى، هذا كله كلام أبي داود تصحيحا. أخرجه الإمام أحمد أيضا من طرق عدة وكذلك أينام أخرجه البيهقي. فالحديث على كل حال الأحاديث ثبتت النهي في النهي عن النوم على البطن. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب. نعم انتهينا منه. باب تعلم النجوم. النجوم تعلم علم النجوم، وهو أنه كما يأتي تفسيره ما معنى تعلم علم النجوم، كما قال ابن عباس وغيرهم أو قتادة ثبت عنه بإسناد صحيح خلقت النجوم لثلاثة أشياء زينة ورجوما واستهداء للطريق، ومن تعلم فيها غير هذا فقد أشرك أو كفر. فقال هنا الحديث قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس وهو النخعي البصري صدوق عن الوليد ابن عبد الله، وليد ابن عبد الله البصري وهو أيضا ثقة، عن يوسف بن ماهر ثقة، عن ابن عباس، هؤلاء معروفين. قال عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم، نكر هنا، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فشعبة فإذا أغرق فيه ودخل فيه زيادة فزاد سحرا وسحرا وسحرا زاد ما زاد، هذا معناه إن شاء الله. هذا الحديث أخرج إسناده صحيح وحسن، وأبو داود أخرجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال ومسدد قال حدثنا يحيى، والإمام أحمد أيضا من طريق يحيى عن عبيد الله، كذلك من طريق روح عن عبيد الله بن الأخنس، كذلك طرق كثيرة جاءت. فإذا المقصود هنا من اقتبس علما لا شك فيه أن المقصود منه لا ينكر القرآن بأنه لا يجوز مطلقا الحديث يخالف. يأتي ناس وينصبون الخلاف بين الحديث والآية يقول بالنجم هم يهتدون وجعلناها رجوما للشياطين، فكيف يكون منهيا عن علم النجوم؟ فعلم النجوم المنهي عنه المقصود منه جمعا بين الآية وبين الأحاديث الأخرى أيضا وبين هذا الحديث ما يدعي أهل التنجيم من علم غيب الكوائن والحوادث. هم يرون في النجوم، ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، كأنه أوهمهم، لكنهم ينظرون فيكذبون مئة كذبة. ربما بعض الأشياء يكون فيها إشارات فيستفيدون منها ويزيدون فيها أشياء أخرى أيضا، فيقولون أنه كائن بعد كذا وكذا، أو كائن غدا كذا، أو كائن اليوم الجو كذا، يعني بالنجوم يخبرون الغيوم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن إذا كانت هناك مثلا بعض النجوم الذي نذكر، يقولوا أهل القرى إذا رأوا في أيام الصيف خاصة وكأن النجوم تتحرك، هذا سمعناهم، كأن النجوم تتحرك إذا رأيت هكذا، ويقولون إن شاء الله ينزل المطر بإذن الله. أما إذا أخلاه بإذن الله فقد كفر لا شك فيه. فالمؤمن لا بد أن يكون إذا كان يستفيد من مثل هذه الإشارات أو من مثل هذه العلامات والأمارات فلا بد أن يربطها بإذن الله. أما إذا كان تعلم القبلة مثلا، فهناك القطب، النجم القطبي يكون دائما على الشمال، ما هو كذا على الشمال، على الشمال دائما يكون على الشمال. فإذا كان الإنسان يعرف خرج من مكة ووجهتنا إلى الجنوب، فمعناه أن يعني إذا رأى النجم القطبي فيقول أنا هو القبلة وراءنا، وهكذا. كذلك أوقات الصلاة إذا كان في الصباح في الفجر، الناس من قبل ما كانوا يعرفون أوقات الصلاة إلا بانبلاج الفجر من الأفق أو بطلوع بعض النجوم. فأما إذا كان الله تبارك إذا كان يستفيد من هذا أكثر من هذا فلا شك أنه، وهذا الباب من أبواب التوحيد أدخلوا فيها. وتجدون صاحب هذا الفتح المجيد والتيسير العزيز الحميد قد بسطوا في هذه المسألة. فهنا الذي نعم روي عن عمر رضي الله عنه تعلم من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا. وإذا اعتقد أحد أن العالم السفلي هناك ناس ملاحدة يعبدون النجوم وكذلك يعبدون الشمس والقمر، فيقولون إن العالم السفلي مركب على تأثير الكواكب، هكذا يقولون، فهذا لا شك فيه أنه كفر محض، إلا إذا كان أن الله تعالى جعلها سببا أو سبب كذا. فإذا أراد الله تعالى قد يكون بسبب بعض النجوم تطلع إشارة مثل المكنسة، وهذا يقولون إشارة إلى القهقهد، أنه يكون إشارات، لكنه لا يجوز له أن يجعل أن النجم هو الذي عمل، مثل ما لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، لما مات وكسفت الشمس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، وقام صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا اعتقد تأثير الكواكب في الأمور بدون إذن من الله تبارك وتعالى، بدون مشيئة الله وبدون تعليقه بمشيئة الله، فقد كفر بإجماع المسلمين كما قال العلماء، وعليه كان قوم إبراهيم عليه السلام. وكذلك استدلال بمسير الكواكب على يعني حصول أشياء بعيدا عن تقدير الله تبارك وتعالى مشيئته، فهذا لا شك أنه حرام. أما القسم الثالث تعلم منازل الشمس والقمر والنجوم للاستدلال على أوقات الصلاة، فهذا لا شك أنه جائز، بل قد يكون واجبا تعلمه لمعرفة وقت الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به قال البخاري رحمه الله آخر شيء هذا في هذا الباب لا نبسط كثير. قال البخاري في صحيح قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث حاجات أو لثلاث خصال، نعم، زينة للسماء، نعم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ورجوما للشياطين، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، نعم. فمن تعول غير هذا أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به. فإذا لا يجوز للإنسان، ولا شك في أنه يوجد من المسلمين من يعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة وقد يكون يتآكل به، يستأكل به ويتكسب الرزق بإخبار الغيب عن طريق النجوم، عن طريق الكف، عن طريق يعني ظفر الإنسان، أشياء غريبة، ولهم طرائق قددا من غش الناس في الحقيقة ليأكلوا أموال الناس بالباطل. باب النهي عن سب الريح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن العوزاي ثقات أثبات، عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي وهو ثابت ابن قيس الزرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإنها من روح الله، من روح الله أي مما يريح ويرتاح به المسلمون ويأتي بالخير، نعم، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق عن مامر عن الزهري حدثني ثابت، كذلك الإمام أحمد من طرق كثيرة. ثم بعد ذلك قال باب ما يستحب من الأسماء، الأسماء التي تسمى، باب ما يستحب من الأسماء. قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني ثقة إن شاء الله أو صدوق قد يتفرد في بعض الروايات، وهو من رواة صحيح البخاري، قد روى له حديث الولي، يعني من عادى لي وليا لا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أكون يده التي يبتش بي ورجله إلى آخره. قال حدثنا العمري، هنا العمري ليس هو أخوه عبيد الله الثقة، إنما هو عبد الله، لأنه جاء في بعض الروايات مصرحا هنا عبد الله ابن عمر العمري، عبد الله ابن عمر العمري ضعيف الحفظ، لكن جاءت هذه الرواية عند مسلم من طريق عباد ابن عباد عن عبيد الله ابن عمر، يعني أخيه أخوه وافق في روايته فلم يخطئ. هنا إن كان ضعيف الحفظ ويخطئ في روايات عبد الله ابن عمر، لكن أخاه الثقة قد وافقه فلم يخطئ، سمعه، نعم، قال حدثنا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، وكذلك من طرق أخرى كثيرة جاءت هذه الرواية وهي رواية صحيحة. فجاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء، الرواية جاءت بلفظ ما عبد وحمد، هذه الرواية ليست بصحيحة، لكن كل ما يكون فيه تعبيد لله فهذا أحب الأسماء إلى الله، هذه عبد الله وعبد الرحمن هذه كلها يعني كأنه مثال، وإلا كل اسم عبد بذات الله تبارك باسم الله تبارك وتعالى ذاته أو بصفاته عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد، كل هذه من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، نعم. ثم قال باب ما يكره من الأسماء، هناك أسماء يكره وكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، يكرهه الناس. قال حدثنا نصر بن عدي وهو الجهضمي ثقة، قال حدثنا أبو أحمد هو الزبيري، هو أبو أحمد الزبيري ثقة، قال حدثنا سفيان وهو الثوري وليس ابن عيينة، عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير ثقة إلا أنه يروي عن جابر في بعض الأحيان مدلسا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت ان شاء الله لانهين ان يسمى رباح ونجيح وافلح ونافع ويسار. لئن عشت ان شاء الله لانهين ان يسمى رباح ونجيح وافلح ونافع ويسار. ثم بعد ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يسمى هذا. اخرجه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال هذا حديث غريب. هكذا رواه ابو احمد عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر ورواه غيره عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر. هنا عن جابر عن عمر. هنا خطه ابا الزبير وقالوا انه اخطا فيه ابو الزبير او ابو احمد لانه روى عن جابر عن عمر. والصحيح الروايات التي جاءت عن ابي الزبير من طرق كثيره كلها عن جابر بن عبد الله، عن ابي الزبير عن جابر، وجابر صحابي، عمر رضي الله عنه ابن الخطاب الصحابي الجليل، فليس ذكر عمر في هذا الاسناد اكثر الروايات. ولذلك قال رحمه الله قال عن ابي الزبير وابو احمد ثقه حافظ والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ابن عمر رضي الله عنه. وإذا تتبعت تجد هكذا أكثر الروايات. فأخرجه مسلم رحمه الله هذا الحديث عن نعم عن نافع عن جابر نعم. جاء عن طريق آخر من طريق هلال بن إساف عن جابر رضي الله عنه بدون ذكر عمر رضي الله عنه. من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى يعلى على يعلى على يعلو أو يعلى علي يعلى وبركة وأفلح ويسار وبنافع وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد أنا ولم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر هكذا جاءت الرواية أن ينهى عن ذلك ثم تركه. فيفسر هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم يعني مراحل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها نهي تحريم نهي تحريم لكنه لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النهي الذي هو كراهة التنزيه فقد جاء صراحة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى رباح نجيه وأفلح. فبذلك نقول أما النهي الذي هو نهي التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الأخرى. هذا ما فسره النووي ومن قبله ابن بطال وغيره من الأئمة. كذلك أخرجه أبو داود يفسر لنا سبب النهي من طريق صحيح عن هلال بن إساق عن ربيع بن عميلة ثقة عميلة بن الرقين الثقة عن سمرة بن جندب. ففيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى كذا. فقوله قال قوله صلى الله عليه وسلم أبو داود يقول أثم هو جاء في الحديث تأويل بأنه إذا قيل أسمى رباح فيقال لا معناه التشاؤم بأنه لا خير فيه لا ربح لنا فيه. أسمى نجيح لا ما فيه إذا سميت في الغرفة نجيح لا. فكأنه فيه تشاؤم أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال ويحب يبغض أو يكره التشاؤم. فقال أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم أسمى هو فيقال لا. أثم هناك رباح عندنا لا ولا يسار لا ولا أفلح فلا يحسن مثل هذا تفاؤلا هكذا ذكروا. وجاءت روايات أخرى أيضا بهذا المعنى في تفسير الأئمة رحمة الله عليهم. جاءت عن سمرة أيضا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى رباح ويسار وأفلح ونجيح إنما هن أربع هكذا قال سمرة لمخاطبه قال أن أربع فلا تزد علي، هذا قول سمرة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تزد علي افتراء لأني لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأربعة، لأن الرباح من الربح من الخسارة من ضد الخسارة، وأفلح من الفلاح وهو الفوز، ويسار من اليسر ضد العسر، ونجيه من النجح وهو الظفر. ولأن الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل بحسن ألفاظها أو معانيها، وربما ينقلب عليهم بما ما قصدوه إلى الضد إذا سألوا أثم يسار أو نجيه فيقال لا، فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير. هذا تفسيره مع هذه العلماء رحمة الله عليهم، فسروه ابن بطال وابن العربي وغيرهم، فهذا تفسيره. فإذا يتلخص لنا والله أعلم يعني أنه لا تسمى مثل هذه الأسماء التي فيها سوء الظن أو عدم التفاؤل، كذلك قد يكون هناك أسماء فيها تزكية أيضا، نجيح ناجح، وكذلك يعني يسار، ففيه تزكية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي فيها التزكيات. انظروا بعد هذا أيضا الحديث، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتب بن سليمان التيمي عن الرقين وهو ابن عميلة عن أبيه أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رفيقنا أربعة أسماء: أفلح، نافع، رباح، ويسار. كذلك قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا هاشم بن القاسم وهو أبو النضر ثقة كبير وكان يلقب قيصر هكذا، قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل ثقة، قال حدثنا مجالد بن السعيد وهو ضعيف الحفظ عن الشعبي المسروق قال لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجدع شيطان، فكأنه كره هذا الاسم. وجاءت هذه الرواية نعم فيه مجالد بن السعيد، كذلك أخرجه أبو داود من طريق مجالد، والإمام أحمد أيضا من مثله سندا ومتنا، ولكن جاءت رواية عن مسروق ابن عبد الرحمن نعم قال عامر نعم فسماه عمر رضي الله عنه، جاءت عند الإمام أحمد في إسناد المجالد نفسه فيه فسماه عمر مسروق ابن عبد الرحمن، قال عامر أي الشعبي فرأيت في الديوان مكتوبا مسروق ابن عبد الرحمن، مسروق ابن الأجدع. الديوان ماذا كان؟ عمر رضي الله عنه كان جعل دواوين، أول من دور الدواوين، ولذلك يقولون أن عمر رضي الله عنه له ترتيبات إدارية مما سن رحم رضي الله عنه، فترتيبات الجيش استكتاب وغيرها حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان. ثم الديوان الذين يخرجون إلى الخارج فلا يبقى بعيدا عن زوجتي أكثر من 14، كل هذا في الدواوين على عمر رضي الله عنه، ولذلك الكتاب التراتيب الإدارية للكتاني هذا فيه ذكر هذه الأشياء كثير. وكذلك الشيخ دكتور محمد مصطفى العازمي رحمه الله له فيه تأليف أيضا جيد لطيف. فالحاصل الديوان كان فقال رأيت اسمه مسروق مكتوبا مسروق ابن عبد الرحمن، فقلت ما هذا؟ قال هكذا سماني عمر رضي الله عنه. وأخرجه البزار أيضا من طريق مجالد، قال الدارقطني في العلل يرويه جابر الجوفي عن الشعبي عن عمر قوله، وخالفه مجالد فرفعه وزاد فيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجدى شيطان. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحاشم بن القاسم أيضا والحاكم والبزار. فهناك في الحقيقة الروايات الصحيحة ليس فيه أن عمر رضي الله عنه، إنما هو جابر رضي الله عنه، فتكون الرواية عن طريق جابر يكون صحيحا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب تغيير الأسماء، تغيير الأسماء إذا لم تكن على المشروع أو إذا كانت الأسماء على صفة مكروهة. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة عنه قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ثقة عن شعبة الإمام عن عطاء بن أبي ميمونة وهو عطاء بن منيع، أبو ميمونة اسمه منيع وهو ثقة، قال سمعت أبا رافع وهو أبو رافع نفيع السائغ ثقة، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، زينب بنت جحش زوج رسول الله، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن زينب كان اسمها برة فقيل لها تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ثم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص العمري الثقة النافع عن ابن عمر أن ابنه أن ابنة لعمر رضي الله عنه كان يقال لها عاصية عصا ياسي عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. طيب جميلة عاصية لماذا كانوا يسمون؟ ذكروا أن العرب كان عندهم إباء وكان عندهم تعالي والتفاخر وكذا، فكان يسمي ذيب يخوفون، حتى يسمي حمار أيضا على صبر إيهام، وكانوا يسمونها الأسد بني أسد معروف هذا، فكانوا يسمون أسماء يعني يكون إباء في عاصية، هي تكون عاصية على الضيم أو شيء من هذا المعنى، أو عاصي أو العاص أمر بن العاصي رضي الله عنه على كل حال، فكانوا يسمون مثل هذه الأسامي فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. نحن نفكر نقول عاصية يعني ضدها ماذا يكون؟ مطيعة. لماذا لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم مطيعة؟ لا لا فيها إذن تزكية، ما هو كذا؟ جميلة في لا جميلة جميلة الشكل إن شاء الله وجميلة العمل قد يكون إن شاء الله، نعم. أخرج هذا الحديث العلماء قال ابن حجر في الشرح أن ميمونة كان اسمها برة، ذكر أن ميمونة كان اسمها برة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا استغربت أني وجدت رواية فوجدت ابن عبد البر في الاستيعاب يقول كل منهما كان اسمها برة، كان اسمها برة، كل منهما كان اسمها برة، ميمونة أيضا التي هي خالة عباس رضي الله عنه. وأخرج مسلم وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس قال كان اسم جويرية بنت الحارث أيضا برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، كره أن يقول خرج من عند برة، وقال في قصة زينب أعلم الله أعلم بأهل البر منكم، يعني كأن برة فيها تزكية للإنسان، فإذا قيل خرج من عند برة معناه راح عند فاجرة، فيعني كأنه بهذا المعنى جاءت هذه الرواية وهي رواية صحيحة. ولفظ مسلم أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، نعم. فجميلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت نصا فجريت وراءه، ذكر صاحب تحفة الأحوذي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيير أسماء جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة، وأنا كنت أقول يمكن واحد أو اثنين أو كذا، والعلة خوف التزكية أو خوف التطير كذا قال في تحفة الأحوذي. فكنت أتتبع في الإصابة في الإصابة في في تمييز الصحابة فوجدت جيش كبير ما شاء الله كثير، الآن أبيض غير منسوب كان اسمه أسود، كان اسمه أسود فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، بكر ابن جبلة ابن وائل كان اسمه عبد عمر، عبد عمر هذا لا شك فيه شرك مو كذا، عبد عمر أي نعم، وفسماه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، هذا كله في الإصابة وأجمع الكتب في معرفة الصحابة. بكر بن حبيب الحنفي كان اسمه بربر، لعله يكون من المغاربة بربر برابرة نعم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. حبيب بن مروان التميمي المازني كان اسمه بغيضا كان اسمه بغيضا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا. حسين بن عرفتة كان اسمه حسيلا حاسين يا لحسيل أو حسيل لا لا إيش معنى الحسيل نعم نعم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسينا. انظروا حسيل وحسين، فإذا أريد تغيير الاسم يكون قريب منه يكون أجمل، ما هو كذا يكون أسهل لأن يقبله الناس. عبد الله بن حكيم الضبي كان اسمه عبد الحارث، واسم هذا فيه شرك، عبد الحارث والحارث يسمى الشيطان أيضا الحارث، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. راشد بن عبد ربه السلمي قال المرزباني في معجم الشعراء، هذا قول ابن حجر معظم الشعراء مرزباني يعني ثقة، قال اسمه كان غويا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم راشدا. قال المدائني هو صاحب البيت المشهور فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هذا الشعر قد تمثلت به عائشة رضي الله عنها، ذكرت لكم تمثلت به عائشة رضي الله عنها حين مات علي رضي الله عنه فبكت. يقولون إن بين علي وفاطمة بينهما منافرة، لا، كانت تحبه حبا وكانت تحيل الناس ليسألوا المسائل منها. اذهب إلى علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أشياء. فكان لما مات لما بلغها موته فبكت وقالت فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها تصور أن عليا طول حياته في شدة وفي ضيق وفي كذا وكذا مع كفار مكة وهو صغير، ثم بعد ذلك الغزوات، ثم بعد ذلك ما حصل مع المسلمين في الخلاف، حتى مات وارتاح كما أنها تقول. فألقت عصاها واستقر بأنه ألقى استرحال المسافر، إذا رمى العصا معناه وصل إلى بيته فارتاح على كل. وروى أبو حاتم بسند له أن كان عند الصنم يوما إذ أقبل ثعلبان، هذا نفسه أبو راشد ثعلبان، فرفع أحدهما رجله فبال على الصنم، وكان سادنه غاوي بن الظالم، اسمه هو غاوي نعم، سادنه فأنشد لما رأى أن الثعلب بال على الصنم، فقال أرب يبول الثعلبان أو ثعلبان تلاهما، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم كسر الصنم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت راشد ابن عبد الله وليس غاوي ابن ظالم. زرع أشياء كثيرة على كل حال موجودة، يعني أسامي كثيرة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لو بحثتم يكون يعني رسالة لطيفة جدا أيضا بهذا المعنى. ثم باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا باب قال حدثنا أبو بكر بن نعم لا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى أبو محيى، يحيى بن يعلى أبو محيى، يحيى بن يعلى ابن حرملة أبو محيى التميمي ثقة، عن عبد الملك ابن عمير، عبد الملك ابن عمير اللخمي ثقة لكنه في آخر حياته تغير حفظه لما كبر وشاخ. قال حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام، ابن أخي عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله وليس اسمي عبد الله بن سلام، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. هذا الحديث فيه المجهول ابن أخي عبد السلام ولذلك ضعيف، لكنه جاء أيضا أظن موجود عبد الله بن سلام الذي فيه عبد الله بن سلام موجود عبد الله بن سلام أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمي كان اسمه بهبود أو بعبود، لأنه هو ظاهر يعني، أو لا لا، عبد الله بن سلام غير، سلمان الفارسي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو موجود، عبد الله بن سلام قد غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أهل المدينة وكان حليفا للأنصار، ولذلك كان يقال له الأنصاري. فالحديث يعني هنا فيه ضعف، وهناك الحديث والله أعلم صحيح بأنه غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن سلام اليهودي الإسرائيلي. حسين حسين أو حسين، صحيح كان اسمه حسين. أذكر أني قرأت أنا جماعة ذكرت هنا موجود، نعم كان اسمه حسين أو حسين، الحسين أو حسين، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، ما حكم جمع اسمه وكنيته محمد أبو القاسم إذا كان سمى أحد؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا أيوب والسختياني عن محمد وابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، يعني سموا محمد لكن لا تجمعوا محمد أبو القاسم، لا تقتني محمد أبو عبد الله، محمد أبو عبد الرحمن أو شيء. هذا واضح جدا، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وغيرهم بأسانيد صحيحة. الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان من الطريق الذي أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله مثله، أيضا بطريق آخر حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني عن سفيان هو ابن عيينة، كذلك من طرق أخرى مثله سندا ومثلا. وفي بعض الطرق زيادة، قال تسموا باسمي فلا تقتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك الإمام مسلم وطرق كثيرة بهذا، لكن الذي جاء فيه الذي هنا هذا الحديث هو الذي يكون الأصل في هذا الباب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية صحيحة أن رجلا في السوق كان ينادي رجلا يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أحنك، يعني لم أقصدك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتنوا بكنيتي. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار قال كان في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كانوا متسمين بمحمد مقتنين بأبي القاسم. كان في زمن أصحاب الرسول، ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أستدرج بهذا المعنى أنه كان محرما جمع الكنيتين، جمع الاسم والكنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في السوق لما قال يا أبا القاسم فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت. فهنا قال ذكر قال كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كانوا متسمين بمحمد، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون حرمته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسمون أبناءهم محمد وما كانوا يكنونهم أبا القاسم، متسمين بمحمد مكنين أو مقتنين بأبي القاسم، بأبي القاسم. منهم محمد بن طلحة، محمد بن طلحة كانت كنيته أبو القاسم، محمد بن عشاس كنيته أبو القاسم، محمد بن أبي حذيفة. قال العيني ومن جملة من تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن منتشر. ذكرهم البيهقي في سننه في باب من رخص الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم. فالذي يظهر والله أعلم أنه كان النهي في عهد النبي الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لصحابة رسول الله إذا كان محرما مطلقا أن يسموا أبناءهم، وجوه الصحابة كبار الصحابة يسموا أبناءهم محمدا ويكنوهم بكنية أبي القاسم لا. فالذي يظهر أنه كان التحريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أقروا في أبنائهم، فدل على فهمهم أن التحريم كان حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم انظروا أيضا قال اللهم صل، تأتي الرواية التي ذكرت لكم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك أي لم أقصدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. هذا الحديث ما أدري، أنا ما وجدت وجه الضعف فيه، بعض العلماء رحمة الله عليهم ضعفوه، لكن أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حميد بن أبي حميد الطويل درب معروف عن أنس رضي الله عنه، فالحديث على كل حال صحيح إن شاء الله. نعم الحديث قبل ما قرينا مسرعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم عن العامش عن أبي سفيان، من يكون هذا؟ أبو سفيان طلحة بن نافع القرشي الواسطي ثقة، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا، تكنوا وتكنوا هذه دائما في شك، تسموا أسره تسميوا تسميوا، الأمر تسمى تسمى تسمى تسمى تسميا تسميوا، فيكون الضمة على الياء مستثقلة فتنقل إلى الميم فيكون تسمو، ويكون في حالة الماضي تسمى تسميا تسموا، هنا يكون فتح خف الحركات يبقى على في الماضي تسموا. على كل حال هذه قد يكون، فين راح الشيخ خياري؟ خياري موجود ولا موجود؟ طيب على كل حال هو يعني نحويونا. نعم على كل حال، فقال ايضا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا، قلت ان هذه الروايه التي فيه عن حميد عن انس، وشككت في المساله فقلت لماذا يكون قد يعني ضعف بعض العلماء هذا الاسناد، والاسناد واضح جدا، عبد المجيد الثقفي عن حميد ادرك حميدا فيكون الاسناد صحيح، لكن ضعفه بعض الائمه رحمه الله عليهم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، البقيع معروف، وهل كان هنا مقبره؟ وينبغي ان نعرف ان البقيع ارض واسعه الان دخلت كلها بالمقبره، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سوق ايضا، سوق الجمال وسوق الصرف، احاديث الصرف في البيع في البيوع ذكروا ان كنا نبيع بالبقيع. نعم فالحاصل على كل البقيع، فنادى رجل رجلا يا ابا القاسم، فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لم اعنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. ايضا هذا الحديث جاء من طريق اخر، قال ابو الحسن القتان له زيادات في الاسانيد في الغالب، فقال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم ثقه قال حدثنا الانصاري وهو يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثني حميد، فالانصاري قد تابع عبد الوهاب الثقفي، فالاسناد صحيح. باب الرجل يكن، طيب تغير بآخر، لكنه وجدنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد تابعه، فالحديث صحيح إن شاء الله. وعندكم أسئلة؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. لهذا نرى، لماذا نرى إيش بعض ال هذا كتابة آدم عليه السلام يا شيخ؟ لماذا كانك مغربي؟ لماذا نرى بعض تسموا بهذه الأسماء، بعض الأئمة، بعض الأئمة تسموا بهذه الأسماء مع وجود الكراهة في ذلك، أو تكنوا بما بها مثل الصحابي الجليل إرباض النصاري أبو نجيح. قلنا هذا أبو نجيح يعني كان، ذكرت لكم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى ثم لم ينهى تحريما، فتنزيها على كل حال يكون والله أعلم جائزا إذا كان الأب والجد سموه، ويكون تركه يكون أفضل. يعني كأن الأخ يقول صحابي إرباض النصاري كيف كني بأبي نجيح، أبي نجيح، لأنه يعني ليس مكروه تحريمي. وبعضهم قال تجدون في الشروح قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم مطلقا فجاز مطلقا، في الشروح ذكروا قالوا جاز مطلقا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون والله أعلم هو الذي لا يسع، أما في غيره فقد يقال أنه جاز مطلقا. نعم، فتركه على كل حال الإنسان ينبغي أن يكون دائما على حذر من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من كان كبيرا في السن وجاء للعمرة وأصيب بضيق ولم يستطع المجيء للحرم، هل إذا صلى في الفندق له أجر من صلى في الحرم؟ الحرم الآن هنا تتكلم بالحرم، تقول السؤال هل أو أجره مثل من صلى في جماعة المسجد الحرام؟ الحرم حدود الحرم كلها حرم بعيد، وإذا صليت أنت جماعة هناك فيكون 27,000 زيادة ما 100,000، 27,100,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا إلا المسجد الحرام، فهنا المقصود منه الحرم عامة حدود الحرم، وليس المسجد الحرام المسجد حول الكعبة فقط، لكن مسجد حول الكعبة حيث إنه تكون جماعة المسلمين فيها أعظم، فكلما كثرت الجماعة يكون. إذا كان في الفندق نزل أسفل والصفوف متصلة إلى جدار الفندق فكله يكون أجره إن شاء الله أجر صلاة في المسجد الحرام، مع الفارق بين الصفوف الأولى لها أجرها أكثر والثانية كلما قرب من الإمام، لكن إذا كان يجري بعيدا عن انقطاع من الصفوف بين الصفوف ثم يصلي في الفندق في مسجد الفندق فيكون له أجر كثير، لا شك في أجر الحرم، كل صلاة ب100,000 صلاة، ومع الجماعة هناك أيضا 27، يعني كم يكون مليونين و نعم، وكلما زاد الخشوع والخضوع يكون أكثر، ففيه سلوى لمن لا يقدر أن يأتي إن شاء الله، لو صلى في فندق ومسجد الفندق أو لا قدر أن ينزل إلى آخر الصفوف ولا يقدر أن يزاحم في الزحمة فيكون على كل حال له أجره إن شاء الله، ومع حسن النية له أجر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تقبل الله منكم.